Book 2 74 74 رجاء الشيء 请求某物或某事 هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ 您能给我剪头发吗؟ 您能给我剪头发吗？ من فضلك، ليس قصيرا جدا. 请不要太短. 请不要太短. من فضلك، أقصر بقليل. 请短些. 请短些. هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ 您能冲洗相片吗؟ 您能冲洗相片吗؟ الصور موجودة على السي دي. 照片都在CD里面. 照片都在CD里面. الصور موجودة في الكاميرا. 照片都在照相机里. 照片都在照相机里. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ 您能修这个表吗؟ 您能修这个表吗？ الزجاج تالف. 表面坏了. 表面坏了. البطارية فارغة. 电池没电了. 电池没了. هل يمكنك كي القميص؟ 您能熨平这件衬衫吗؟ 您能熨平这件衬衫吗？ هل يمكنك تنظيف القميص؟ 您能把这条裤子洗干净吗？ 您能把这条裤子洗干净吗？ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ 您能修一下这双鞋吗？ 您能修一下这双鞋吗？ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ 您能把打火机给我吗？ 您能把打火机给我吗？ هل معك كبريت أو ولاعة؟ 您有火柴或打火机吗？ 您有火柴或打火机吗？ هل عندك منفضة سجائر؟ 您有烟灰缸吗？ 您有烟灰缸吗？ أتدخن السيجار؟ 您吸、抽雪茄烟吗？ 您吸雪茄烟吗？ أتدخن السجائر؟ 您吸、抽香烟吗？ 您吸香烟吗？ أتدخن الغليون؟ 您吸、抽烟斗吗？ 您吸烟斗吗？